ويجعل الله فيه خيرا.

بشهيد وجئنا

تبعتم

تفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا